تفسير الآية 24 من سورة مريم، يقول تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي هذا بيان لبعض مظاهر رحمة الله تعالى بمريم، وهي حتما تكون لكل من يلجأ إليه ويتوكل عليه من المسلمين، وتسليتها وطمأنتها وتبشيرها وتثبيته لها وتخفيفه عنها ما أصابها وحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته، أي وناداها وكلمها من مكان أسفل منها بمجرد الولادة، جبريل أو عيسى بعد ولادته، أن لا تحزني أبدا لأنه قد جعل ربك، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحك ويكملك ويسعدك تمام السعادة في دنياك وأخرى سرية. والمقصود بالسري هو عيسى صلى الله عليه وسلم، والسري هو العظيم الأخلاق الأمثل الأكمل العظيم الشأن والمكانة، بما يفيد أنه سيكون مصدر خير وأمن وسعادة لها وللناس، لها وللناس، وهذا يسري عنها ويطمئنها ويذهب حزنها ويسعدها تماما. كذلك من معاني سرية أي نهرا، وسمي كذلك لأن الماء يسري أي يجري فيه، بما يفيد كثرة الخيرات التي ستكون تحت طلبها، وهذا معجزة إضافية لها لمزيد من تكريمها وطمأنتها وإذهاب همها وإسعادها معنويا ومادياً.